موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، جملة من القضايا، عدد من القضايا يشغل الناس ويشغلنا كذلك، ولا بد أن نستحضر الخطاب الشرعي الديني السلفي في الحقيقة المبني على النصوص في القضايا التي يعني تعرض أو تهدد المجتمع أو تمثل عبئا وثقلا. فمن ذلك القضية الاقتصادية، ومن ذلك قضية الأسرة وما يراد فيها وما يراد لها من قوانين بضغوط غربية وداخلية من الاتجاهات النسوية، إضافة إلى قناعة أو يعني قناعة البعض ممن هو مقتنع بمسائل معينة ويريد أن يعني توجد، سواء كان فهمه لهذه المسألة من الجهة الشرعية صحيحا أم باطلا. وأيضا من المسائل الخطيرة الضغط الغربي على الأخلاق والسلوك، القضايا التي يعني الغرب حاطط هدف لنشرها في المجتمعات المسلمة، ولا بد من يعني خطاب واعي لرفض ومقاومة هذا التغريب في قضايا الأخلاق والسلوك، في أخلاق، في قضايا الحرية بدون ضوابط على مفهومها الغربي، بما في ذلك حرية الإلحاد وحرية الجنسية وحرية الشذوذ والعوامل المختلفة التي يضغطون في هذا الاتجاه. أدينا يعني شفنا إزاي الضغط كان جامد جدا في كأس العالم علشان اللعيبة يرفعوا ليه؟ يرفعوا شعار المثليين. احنا هنبدأ بالأخيرة دي، بالضغوط الغربية على المجتمعات لها شقين: شق تشريعي للحكومات وضغوط مستمرة عليها بما يسمى بالاتفاقات والمواثيق الدولية لتتخذ مواقف مختلفة في قضية تكوين الأسرة. إلى الآن هذا الشق ما زالت الحكومات ترفضه، ولكن هناك أبواب أخرى لفتح الشهوات. يعني إلى الآن ما زال هناك رفض لاعتبار الأسرة تتكون من رجل وامرأة بارتباط الزواج، لا، هم عايزين رجل وامرأة بارتباط المساكنة كما يقولون. والموضوع ده في أصوات طبعا هم بيشتروها من الناس والإعلاميين والصحفيين، حرية ان هم يسكنوا مع بعض ولا يكلمهم احد، ولو كان بخطوات تدريجية، يعني ان الفنادق على سبيل المثال تطلب عقد الزواج، تطلب ان يكون ذلك مثبتا في البطاقات الشخصية ان فلانة زوجة ايه فلان، واذا لم يتم لا يتم الايجار الحجرة مثلا. الكلام ده بدأ يتراجع، دي حاجات مش قوانين لكن قرارات، هي في الحقيقة قرارات. حتى في بعض البلاد العريقة في الالتزام بالشريعة بدأ قضية ان في كثير من المدن لا يطلب فيها اثبات رابطة الزوجية، ويسمحون لأي رجل وامرأة بالتواجد. فقضية الأسرة طبعا الموضوع ده بقى له حوالي أكثر من 40 سنة، من أيام مؤتمر سيداو لما بيتكلم على الأسرة، ومفهوم الأسرة عندهم إنها مش لازم تكون زوج وزوجة، بل ممكن تكون رجل ورجل وامرأة وامرأة، وأن تكون رجل وامرأة دون رابطة الزواج. الضغوط التشريعية دي زي ما قلنا لها جوانب دون قلنا زي ما زال في مقاومة من الاعتراف بالأسرة على غير الرجل والمرأة بروثة الزواج، ولكن لما نلاقي ان في انواع من التضييق، لذلك قضية قوانين الأحوال الشخصية لها ارتباط بهذه المسألة، بوضع الأسرة العربية والمسلمة كيف تكون. لما نلاقي ان ممكن تسكتوا التردد لما نلاقي ان لما نلاقي ان ان هناك نوع من التضييق في قضايا الزواج في الوصول إليه ثم في تبعاته، يعني بعد أن يقع انفصال. خلاص طلعوا الأمر لله. لذلك كان كويس كان كويس فلا فلذلك هو في اصلا ضغوط ضغوط اجتماعية، لا مش ممكن كده، لا اجتماعية ومجتمعية في اتمام الزواج. فإتمام الزواج لابد من مهر مبالغ فيه فوق طاقة الشباب، اشتراط السكن الملك، رفض العيش مع الأسرة، زي ما الناس كلها تربت أبائها متجوزين فين؟ في أوضة مع أبوهم، مش كده؟ في بيت الأسرة. أتهالي كلكم نشأتم بهذه الطريقة ولو مؤقتا على الأقل يعني. ولكن هذا أصبح مرفوضا، لا يمكن أن تقبل به البنات. فيبقى طب الناس تقبل بالإيجار. فاكر كان أستاذ في كلية الهندسة، كان راجل كبير، كان من أنصار السنة، فبيقول أنا اتجوزت كتبت كتاب الظهر ورحت جبت الشقة بعد العصر ودخلت بالليل. يجيب الشقة كأنه بيجيبها من عند البقال زي بالظبط كده، هيروح يجيب ربع كيلو جبنة فيجيب الشقة بهذه الطريقة السهلة يعني. وكتب الكتاب والناس كتبت له الكتاب وهو ايه يعني، هيروح يجيب شقة. لا، الموضوع اصبح في عراقيل اجتماعية جامدة جدا. كمية الذهب، انت عندكم الذهب كام؟ لا يعني ياخدوا كم جرام؟ 100؟ مية. طب الدنيا زادت دلوقتي 50 جرام، ما انا بقول 100 جرام، ما هو 100 جرام يبقوا حوالي 160,000 170,000. لا ما فيش كده. ها؟ بالفلوس يعني 50,000 ذهب، 70-80 ممكن 50 برضه. هذا الأمر بلا شك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره بعض أصحابه أنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. نواة من ذهب على وزن نواة، على مهر نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. احنا رسول معترض على ايه؟ على ان المهر ده كتير، انتوا بتجيبوا بتلاقوا الفضة كده تنحتوها من الجبل وتجيبوا اللي هتشتروا بيها الذهب يلا يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم استكثر وزن نواة من ذهب. انا جبت نواة بلحة وحطيتها على الميزان عشان اوزن، ما جابتش 10 جرام، اقل من 10 جرام، ممكن تبقى من 5-10 جرام. فانت النهاردة الامر ده اصبح يعني مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته دون مهر المثل بمرات. فالوضع الاجتماعي اصلا مش يعني مش مستحمل ان انت تحط عراقيل ايه إضافية، وكذلك فيما يتعلق بعواقب الزواج إذا فشل. أولا فتح باب الخلع دون ضوابط الخلع شرعا، تسهيلا على النساء في طلب الخلع. عندهم إحصائية هم عاملينها، 85% من الطلاق أمام المحاكم خلع، وبالتالي فهذه المسألة تبحث عن سبب الخلع. لابد أن ترد المرأة فيه المهر الذي سلمه الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى الزوج لا يجوز له، لا يجب عليه، أقصد لا يجب عليه أن يطلق إلا إذا أخذ المهر الذي دفعه. والمهر ده كل عرف الناس أن الذهب، أن الشبكة جزء من الإيه؟ من المهر، بل ده عرف المحاكم وأحكام المحاكم في الخطبة. لو قدم الخاطب شبكة فبينص على أن الشبكة جزء من المهر عرفا، وبالتالي فإذا فسخت الخطبة رد الشبكة، وإنما يمتنع من رد الهدايا، يمتنع أهل المرأة من رد الهدايا. الأمر ده في قضاء الخلع مخالف لهذا العرف، يحكمهم إن القايمة كلها بما فيها الذهب أمانة عند الزوج، مع إنهم عارفين كويس جدا إن القايمة بتتكتب فيها الشبكة اللي هو جابها والحاجات اللي هو جابها أو هم جابوها بالمهر اللي دفعوا، زي ما يدفع فلوس وهم يجهزوا أو اتفقوا على تقسيم مشترك، وهو ده بالنسبة لهم الإيه؟ المهر، مش اللي بيكتب في القسيمة 10 جنيه ولا 5 جنيه ولا جنيه، كان زمان وزمان قوي كان ربع جنيه. ده المهر بتاعك كان كام؟ مش عايز مكتوب في القسيمة المقدم المؤخر، لا المقدم عندنا المقدم كده 2000، المقدم 2000 اللي هو الدهب، لا المكتوب في القسيمة كام؟ جنيه. يا شيخ جنيه، انا جنيه. ايوه انا عارف جنيه، معظمهم بيعمل جنيه، ولما تاخروا شويه دلوقتي بيكتب 10 جنيه، ومعتمدين ان الذهب مكتوب فين؟ في القايمة. فالناس دلوقتي يروح المحكمة تطلب خلع، يوم يعملوا ايه؟ يقولونها ترد الجنيه، ترد الجنيه وتتنزل عن المؤخر ونفقة المتعة وتاخد الذهب بالقايمة كاملة، والقاضي يحكم بالخلع. هتاخد، لا ده التمكين ده ثابت، يا اما يجيب هو عشان مكان تاني. التمكين المرأة الحاضنة سن الحضانة إلى 7 سنوات من منزل للحضانة، إذا لم يوجد الزوج أو المطلق غيره فده صحيح، لأن العيال دي ما تترمش في الإيه؟ في الشارع، إلا لو هي رضيت لأن تسكن عند أهلها وتأخذ أجرة إيه؟ مسكن. لكن لو هي ما كانش يبقى تاخد تمكين من المكان، هو المكلف بأن يوفر سكنا لأولاده. الغرض أن الخلع في هذه الحالة إذا وقع بهذه الصفة لا يقع، إذا لم تسدد المرأة للزوج الذي يخلعها ما أخذت من المهر بما فيه الشبكة وما في القائمة من المنقولات الخاصة بالزوج التي أتى بها، لأنها لا يمكن أن تخدع الناس، ويكون واجبا على الزوج أو جائزا للقاضي أن يحكم على الزوج بالتطليق خلعا دون أن يرد الصداق. فالحاجات دي كلها زي ما بنقول في عقبات أمام الزواج، إن هي تتجوزه وتكتب القايمة وبعدين تجيب منه عيل، زي ما يقولوا بعضهم على صفحات التواصل، تجيب منه عير وتخلعه. هو في عاية بتختلع منه، مش هو اللي مش هي بتخلعه، بس هم سموها كده، تروح جاية واخدة منه الشقة والعيال حضانة والقايمة والشبكة، والراجل ده يروح يبدأ حياته من جديد. فدي عقبة صعبة جدا عليها أثرها على المستقبل في فتح باب الحرام وتضييق الحلال، فضلا بقى عن الحاجات المقترحة الجديدة، ودي من أخطر الحاجات المقترحة، اقتسام نصف الثروة التي تكونت عقب الايه؟ عقب الزواج. حتى لو استثنوا الهبات، الراجل بيكد ويتعب تعب شديد جدا وهي موجودة في البيت فقط، بتاخد نفقتها وبتاخد حقوقها، ومع ذلك لو جت تطلق تاخد نصف الثروة. هذا الاقتراح للأسف مكتوب في تسريبات عن السلام. انت فين يا شعب؟ الجمال ده لسه مش كعبان. فيكون الموقف ده نصف الثروة اللي هو تفكير غربي محض، عقبة أمام الزواج. أو لو حصل إقرار ذلك ولسه في خطوات لم تتم، يعني لسه هيعرض على، بيقولوا الحوار المجتمعي، وبعد ذلك مجلس الشيوخ، وبعد ذلك مجلس النواب، ويقولوا قبل كده الأزهر كمان، الأزهر. وإلا فهذا خطر داهم إن يقر هذا الأمر تحت عنوان الكد والسعاية. الكلمة الموجودة اللي شيخ الأزهر أعلنها، وإنه لابد من تفعيل قانون الكد فتوى الكد والسعاية تصبح قانونا. إيه فتوى الكد والسعاية؟ بعض متأخري المالكية قال إن المرأة إذا عملت مع زوجها أو وهبت أو يعني وهبت زوجها أو أقرضته، فهذا لابد وأن إذا طلقت أو مات عنها أن تحسب هذه الأشياء، مع أن الجمهور العلماء لا ينص على هذا اللفظ كد والسعاية. والمذاهب المختلفة حتى المالكية نفسهم مش عندهم هذا الكلام إلا في المتأخرين، وأخذوا به في المغرب علشان برضو الضغوط الغربية في هذا الباب. الغرب عندهم إزاي وصل نسبة الأولاد إلى 85% من أولاد الزنا، يعني 15 فقط من أولاد زواج أولاد شرعيين، و 85% أولاد زنا. إن هم عندهم ما فيش حاجة اسمها أولاد زنا، هم عندهم اللي عايزين يثبتوا النسب بموافقتهم خلاص، أو بالوسائل الإيه الحديثة اللي هي بدون إثبات فراش، ولو لم يكن هناك لا عقد ولا غيره يمكن يثبتوا النسب بذلك. خطر عظيم جدا يعني. طبعا إضافة إلى فتح باب عدم تسمية الأب، وإن كل الأولاد يتسموا بأسماء أمهاتهم، وده موجود في بلاد كتيرة جدا من زمان، كل أوروبا تقريبا كذلك. فلما نلاقي إن في الفتوى دي هي في الحقيقة إيه الجزء الصحيح منها؟ الجزء الصحيح إذا أقرضت المرأة زوجها فلها أن تسترجع، إذا وهبته هبة يعني بقصد الرجوع عليه، وده بالقرائن اللي هي الهبة التي يراد بها الإثابة، إن أنا بدفع. عارفين النقطة؟ النقطة في الفرح إيه توصيفها الشرعي؟ هبة يراد بها الإثابة، إن هو بيدي للراجل النقطة على إن هو هيديله في البتاع يا زيها على الأقل يكتر منها. فإذا كان هناك عرف في الناس مثل ذلك والزوجة فعلت ذلك، أو العرف الأكتر إنها تديله الشبكة بتاعتها يبيعها ويبقى مديون بإيه؟ بجرامات الذهب، وممكن يتكسفوا من هم إيه يسجلوا هذا الكلام. فمثل هذا هو الذي تستحقه المرأة. لكن لو كانت وهبت هبة مجردة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، عملت في مال زوجها تطوعا لخدمة أولادها مثلا، ثم وقع الطلاق لأي سبب من الأسباب أو الوفاء، فلا تستحق شيئا لأنها كانت بتعمل ذلك إيه؟ هبة. إذا كانت قالت أنا بعمل كده عشان أرجع عليه بأنه يديني حقي، خلاص تحلف على ذلك وتستحق، إنها ما وهبت هذا المال تطوعا وإنما أرادت أن تعود عليه. طب يبقى الكلام ده نسبته قد ايه؟ حسب ما هي دفعت، حسب ما هي اشتغلت، لكن ما يجعلش مجرد خدمتها الواجبة على المرأة لزوجها بحد ذاتها او بقائها في المنزل الواجب بمقتضى العقد، ان ده يقتضي ان تأخذ تعويضا من مال الزوج وثروة الزوج التي تكونت، عشان يقول لك ده كانت قاعدة تحرس له العيال وتحرس له البيت ولولا كده ما كانش عارف يشتغل ويعمل ثروة. الكلام ده ليس من مبادئ الإسلام قط. انت ما ينفعش انها تاخد ثروة، جزء من ثروة الزوج، دون شيء من قبالها الا مجرد ما ألزمها الشرع به في عقد الزواج من تسليم نفسها ولزوم البيت وخدمة الزوج وأولاده منها على الصحيح، وبالتالي فهي لا تستحق نسبة من الثروة، فضلا أنها تكون النصف زي ما بيقول لك أسامة الأزاري قال له في حلقة من الحلقات، يعني ينفع يتفقوا على أن يكون انتفق إحنا نعمل كده أنه يكون نص؟ قال له انفع ما فيش مانع، كأن ده وده، عشان كده قالوا أن الأزهر وافق على ذلك، وده أنا ما أظن أن الشيخ الأزهر ولا غيرهم من أهل العلم، لأن ده مش موجود في ولا مذهب من المذاهب مسألة تنصيف الثروة دي، ولا أن هم يعطوها وهي قد تبرعت لزوجها في وقت ضنك مثلا وتصدقت عليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق من تصدقت عليه زوجك وولدك. وبالتالي فمثل هذا الأمر في الحقيقة عراقيل توضع بناء على عواقب الزواج يترتب عليه إحجام الكثير من الشباب عن الالتزام بهذه الوثيقة، إن أنت هتاخد شروط في وثيقة الزواج بعدم التعدد، هيبقى هي لازم توافق تعلم انها او هو لازم برضو هي موافقة على التعدد ولا غير موافقة، لو علمت لا مش موافقة يبقى هذا الرجل لا يمكن ان يتزوج بعد ذلك، ولو طلقها يبقى يدفع كل اللي مستحقات زائد لو زائد نص الثروة. طب هذا الكلام يدفع الناس الى ماذا؟ الى الزواج، الى يا اما ترك الزواج او الزواج العرفي، لان الناس كثيرة ما زالت زي بالضبط ما الناس تحايلت على سن الزواج 18 رغم ان هم عمالين يزيدوا في عقوبة من زوج دون 18 عملوها الزواج الايه؟ العرفي. القانون الجديد بيهدف الى الغاء الاعتراف الرسمي امام المحاكم بالزواج العرفي. الزواج العرفي كان يقدم احد الطرفين ورقة فيها شهود، لو الشهود شهدوا على وجود الزوجية القاضي بيحكم بثبوت الزوجية ويحكم بالنفقة ويحكم بالتطليق ويحكم بثبوت النسب، دي كلها لو اتلغت هتبقى مفيش غير باب الحرام. طب والأولاد يعملوا ايه؟ الأولاد اللي اتجوزهم في الصعيد وفي الريف دون 18 وجاء أولاد كيف يثبت نسبهم؟ لازم تروح ترفع قضية نسب وتعمل تحليل دي ان ايه وهم مش معترفين بالزواج العرفي القائم على ولي وشهود. انتوا بتجعلوا هذا الامر، بتضيقوا هذا الباب تضييقا شديدا، مع ان انتوا فاتحين الباب الثاني اللي هو باب الزنا دون اي عقوبة طالما كان بالتراضي. ولذلك احد نوابنا كان بيتكلم مع واحد رئيس لجنة من اللجان الموجودة فبيقول له هو لو اتجوزها تعمله عقوبة قد ايه؟ 5 سنين سجن، والمأذون 5 سنين سجن وكل ده. طب لو زنى بيها وبالتراضي، قال له تعمله فيه ايه؟ قال له ما نعملش فيه حاجة. قال له تبقى إيه كده يعني كده اتقوا الله عز وجل في هذا الكلام. قال له والله عندك حق بس مش عارف نعمل ايه. الحاجات دي فيها مخاطر يعني ضخمة جدا، ان الناس يبقى فعلا الزنا هو المفتوح الباب، واما الزواج فعقبات صعبة للغاية. فضلا بقى عن نزع صلاحية الموافقة على الزواج من الولي الذي إذا ولد الأب أو الجد أو الأخ، فالفطرة الإنسانية أنهم أحرص الناس على مصلحة الفتاة أو المرأة. الأمر ده تحويله إلى يد قضاء هم مشغولين وما عندهمش، يعني ما بيخلصوش القضايا اللي عليهم مفروضة أن هم يخلصوها في وقت، هتخصص النقاضي وأطباء هم اللي يأذنوا للمأذون ان هو يوقع يعني يعقد عقد الزواج. هذا يترتب عليه بلا شك اولا يا اما تتحول الى اوراق توقع دون ان يتم حقيقة لها، في حد اتجوز جديد نسأله كده عملت ايه في الكشف الطبي؟ بالتليفون بتيجي والموظفين بيطلعوها ولا كشف طبي ولا ايه؟ ولا ما انا عارف ماشي انا ماليش دعوه انت بتوصف بس، بس دي الحقيقه فعلا، لان انا عارف ان الناس من غير ما تروح وبياخدوا من ايه؟ الشهاده الطبيه، الشهاده ب 100 واللي جابها 100 واللي جابها 100 كمان ده فتنه والله. ما ودناش الاهلي لو بقى يتبهدلوا في الشعوب عندها وحشه تلفظ هذا الايه؟ عندها تلفظه بس بت ايه؟ بس بتدفع فيه لما تحط كمان قاضي واطباء فيها ان لازم يقعدوا معاهم ويشوفوهم، هتفتح باب ايه؟ ان هو هياخد القاضي بقى مش هياخد 100، ده الموظف الصغير هو اللي بياخد 100، انت هياخد بقى 500 ولا مش عارفين ايه الموضوع هيوصل لفين. ممكن دلوقتي الباصوره بعد كده يبقى في اول على 3-4 سنين يبقى العمليه كده، بعد كده ممكن بقى يستحكموا يبقى فعلا يبقى لازم يكون كده. انت لا تعتبر الولي شرطا وتجيز ان المراه العاقله البالغه الرشيده ان تزوج نفسها، وبالتالي فانت منعت الحق ممن مستحقه ووضعته في يد غير مستحقه وخلاف الفطره البشريه. وانت عارف ان في قضاء على سبيل المثال نصارى، يبقى هو ده اللي هيدور. وفي ناس في غير الالتزام، انت مش بتحل الصلاحيه كل سنه عدد عدم صلاحيه من القضاء بسبب اختلاسات ماليه، رشاوى، انحرافات، وبعضهم بيقدم للايه؟ للمحاكمه قبل كده الاحكام اللي هو بيحكم بيها. ما انت ممشيها الاحكام مضت، لأن خلاص تم انفاذ هذا القضاء وما بتلغيش احكام القاضي الفاسق المتهم بقتل او بزنا او بغير ذلك. طب انت تجعل هذه المسألة انت عايز تضبطها بالولي، مش تضبطها بالقاضي والطبيب او مجموعة اطباء نسأل الله العافية. هذه الامور طبعا محتاجة ممنعة مجتمعية، محتاجة رفض، وابلاغ الرفض ده من خلال النواب اللي موجودين تروحوا تقعدوا معاهم وتقولوا لهم ان في حاجات هتضر المجتمع جامد جدا، ولذلك ما ينفعش ان انتوا توافقوا عليها ولا تقبلوا الضغوط فيها ولا تبقوا بتبصموا وخلاص. ان النواب دول مهمتهم الموافقه على ما ياتيهم من فوقهم ولا مناقشه، لا، الموضوع ده خطر داهم على المجتمع. فضلا عن ان انفتاح باب الشهوات كبير للغاية، وده اختراق الغرب لداخل مجتمعاتنا من خلال الشهوات اوسع مما تظنون. التليفونات المحمولة اللي فيها برامج الدخول على المواقع الاباحية، فضلا عن الافلام والمسلسلات بما فيها التركية، العكس اللي بتعمل مشاهدات اضعاف مضاعفة. ده في برنامج على الهوى بتاع واحدة تركية عاشرت الرجل امام الكاميرات وبقت يعني منتشرة تشنر في الهشيم والعياذ بالله. فمثل هذه الامور باب شهوات مفتوح. هقول لكم ان نسبة الشباب اللي بيدخش على المواقع الاباحية فوق 90%، ولو قلنا نسبة الشباب اللي ما بيرسوش العادة السرية الشيخ محمود فيه؟ مدمار. ونسبة كام الشيخ محمود لا بيمارسوش العادة السرية؟ الشباب. واحد في المية؟ ها؟ لا 10% كتير عبد الشيخ. العادة السرية؟ على العادة السرية. يعني لو في فصل كده تقول لهم مين ما بيمارسش العادة السرية؟ لا قليل جدا. وقتي انا بقول اكتر يعني لو 1% هيبقى كتير. انا بقول 90% ده حصل احنا كنا عملناه والكتب الدراسات الاخيره بتاعت 2022 بتقول كده تجاوزت 90%. ده الموقع اللي بقى هي بس 90% دول في مناطق مازال فيها ضرر من الحفاظ. يعني على سبيل المثال كفر الدوار دي كفر الدوار مش مدينه يعني بعيده عن الريف معظمهم ريفيين. الاخ عمل الاحصائيه كده طلع نسبه 90% من التليفونات عليها مواقع اباحيه يعني مش اللي هي واحده بمايوه بكيني لا اباحيه يعني فعل الفاحشه مصوره فضلا ان الاولاد جزاك الله خير في السن ده ال ال ال ال الفواحش ال ال الغير طبيعيه يعني زي اللواط زي المازوخية والسادية اللي هي أمراض مسجلة في الأمراض الجنسية النفسية الحاجات دي كانت من حوالي 45 سنة كانت الكتب والمراجع الطبية الغربية كانت بتجعلها من ضمن الأمراض يعني اللي بيسموه المثلية يعني الهوموسيكشواليتي اللي هو الشذوذ سواء بالإناث مع الإناث أو الذكور مع الذكور هذا كان معدودا ضمن الأمراض النفسية الجنسية. أنا قريب نفسي في مرجع أمريكاني كنت بذاكر منه البكالوريوس فكانت موجودة فيها ضمن الأمراض. الكلام ده بعد سنة 1980 اتشال من جميع كتب وأصبح ممنوعا وأصبحت منظمة الصحة العالمية هي بتتبنى المثلية او العالم بتاعهم عاملين كده 6 انواع القلب اللي مع المؤمن بتاع الصحة منظمة الصحة العالمية اللي انتشر في جميع مراسلاتها وجميع مواضعها ترفع الشعار قلب متقسم على الوان العالم الستة واول حد فيهم اللي بليست ده اللي هم النساء المثل السحاقيات لان هو من يعني المعاشره من خلال الاعضاء التناسليه الانثويه وبعدين الذكور جايز يعني ليبليست دي ليبيا ماجورا او ليبيا وبعدين ليبينيست او حاجه زي كده وبعدين الذكور مع بعض وبعدين اللي هو الطبيعي وبعدين اللي هو المشترك وبعدين انا مش فاكر الباقي في واحدة ما مش فاهمها يعني وان كان اللي في كندا بيوصلهم 26 نوع ما هم بيشتغلوا مع البهايم فعلا ما هم ضمن بس هم عندهم 26 من جهة الانواع المختلفة والتغيير تغيير الجنس والرغبة في تغيير الجنس يعني واحد متغير واحدة متغيرة واحد عايز يتغير واحد مش عايز يتغير واحد بيمارس مثلية فقط واحد بيمارس بالاثنين حبة كده وحبة كده واحد مثلية فاعل واحد مثلية مفعول واحد مثلية فاعل ومفعول حبة كده وحبة كده دي كلها أقسام موصلة 26 قسم تحت مفهوم الجندر النوع المجتمعي يعني النوع مش منقسم الى فيسيولوجي واناتومي وتشريحي ذكر وانثى لا ده بيؤدي وظيفة ايه اللي بيؤدي الوظيفة هو ده اللي نقول عليه ما حد ممنوع يقول هي ولا شي يعني ولد بيقول لهم انا هي ولا شي يعني في الانجليزي مش بياخدوا هي يعني هو وهي فقالوا له ممنوع الكلام في ذلك والكلام على الفاذر والمذر لابد يقولوا مين الراعي اللي قايم بالدور ده ومين الراعي اللي قايم بالدور ده عشان ما يعملوش احراج ولا مضايقه اللي هم متبنونا من اسر ايه مثليه انا شفت امبارح بس صورة رئيس الكنيسة الاسرائيلي ها الجديد مسلم الجديد ومعاه زوجه وجايبين اتنين عيال يا متبنيينهم يا بتأجير ارحام انا ما اعرفش الا ان هم ماشيين على ذلك. وزير رئيس وزراء لوكسمبورغ اللي هو بيشترك في قمة العشرين في بيعملوا صورة لزوجات الرؤساء مرات اردوغان واقفة بحجابها كده لبص كم ده بس حجاب كويس ولابسة لغاية تحت كده حاجة طويلة مش لابسة بنطلون يعني وواقف جنبيهم راجل طويل كده قالوا ده زوج رئيس وزراء لوكسمبورغ ولا. والله شفت الصورة دي صورة عجيبة الشكل. فالناس دي اساسا ناس منحطة خلاف الفطرة والموضوع ده لما بيمشي في اي مجتمع يعني بيفسده كله. قوم لوط كانوا بيذكرون انهم 4 مليون 4000 يعني كلهم كانوا من اباء وامهات ايه سلام مش كده طبيعيين. خلال جيل واحد فقط ال4 مليون دول تحولوا الى انه ليس منهم ايه رجل رشيد. فيش ولا واحد غير سيدنا لوط فقط وبقيه ال4 مليون كلهم تحولوا بسبب النظر كما قال الله عز وجل عن قول لوط لهم اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون وقال اي انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. النادي ده مجتمع القوم فبيفعلوا هذه الفواحش وكشف العورات أمام بعضهم في المجتمع الحفلات الجماعية والأمر ده موجود حتى يعني لكن عندنا مجرم لو حدث ذلك لكن عندهم هم الأمر ده مفيهوش أي مشكلة ولذلك بيتحول المجتمع تلقائي مع قلة النسل. يعني دي من ضمن الثمار المرة اللي هما بيعانوا منها بيتحايلوا على الناس يجيبوا عيال. طب ما انتوا اللي خليتوهم ايه مثليين ايجار الارحام مش هيحقق ولا 1% من انتوا عايزينه ولا 1 في 1000 كمان لان هي مش هتحمل وتحط فيها حيوان منوي مع البويضة بتاعتها وبعدين تسيب العيال وتمشي. وهما دول بقى الرجال الاثنين الرجاله او الاثنين النسوان هما اللي ربوه. الغرب فاتح جامد جدا ودايس جامد جدا ولسه لغاية 2030 وبعد كده مش عارفين ايه اللي هيحصل لكن هم حاطين هذه الاهداف لغاية 2030 هيستمر النوع المجتمعي. الوظيفة اللي انت بيأديها بيأدي وظيفة زوج سواء كان ذكر او انثى. يعني واحدة ممكن تؤدي وظيفة ايه زوج وواحدة تانية تؤدي وظيفة زوجة واحد بيؤدي وظيفة زوج واحد بيؤدي وظيفة ايه زوجة. فهما ما عندهمش مشكلة في الوضع اللي ربنا خلقه خلفه زي ما انت عايز طالما ان دي حريتك وده قرارك الشخصي والعياذ بالله. حاجة فوق التخيل والله. الامر ده بقى لما بنقول يحصل في الشباب دخول على هذه المواقع وهو لسه غض طري ما يعرفش بيتقبل الباطل ده ويتعوج. عشان كده بيقولوا هنوصل لولادك هنوصل لولادك. ولذلك التليفونات يا اخوانا لابد من الانتباه لها مع الاولاد خصوصا في سن مرحلة المراهقة من سن 10 فما فوق لحد 18 19 20 قبل ما يحصل النضج الفكري بقى مع الالتزام الديني او مع عدمه. ففي مخاطر ضخمة جدا بتهددنا في الاسرة وبتهدد المجتمع ككل. قضية الغلاء وقضية الوضع الاقتصادي احد القضايا المهمة التي لابد ان يتناولها خطابنا بطريقة شرعية. لازم نكون متفقين احنا والناس عشان حاجة دايما الناس بتكلمنا فيها بتقول لنا ان انتوا كده لو تتكلموا عن الناس بالخطاب الشرعي بتبقى انتوا بتعملوا تخدير للناس. طب يا سيدي احنا مش هنعمل تخدير للناس. هو احنا اللي خلي الناس ما تطلعش 11 11 الحقيقة يعني هو الناس اللي بيحبونا ما بيحبوناش مش كده، واللي ما يسمعوش لنا عنا اصلا كم واحد طلع؟ ولا واحد. ليه ما طلعوش؟ مش لازم تكون قناعة، الناس حسباها مظبوط مصالح ومفاسد مش كده، عدا يعني بعض المخبولين اللي هم بيحسبوهاش او بيرفضوا الحساب مصالح. لكن ها اللي قاعدين بره، علشان هم على فكره قاعدين بره ليه؟ عشان مصالحهم فاسد. علشان هم لو جم هنا هيخشوا السجن. طب انت الناس هنا عايز تدخلها السجن على الفاضي، فضلا ان هو ايه اللي هيلقاه في السجن ده فوق طاقته وطاقه اهله وزوجته واولاده اكتر من اللي هو فيه. فالوضع ده انا ما حدش يقول لي انت بتخدر الناس، لان الناس غصب عنها بتاخد المخدر ماشي كده، اللي هو ايه الخوف. انا بقى مش بتكلم بهذا الاسلوب، انا مش بتكلم على اضرار فقط، بتكلم عن الاضرار والمفاسد عند وجود دعوات لذلك. لان المجتمع فعلا لو تحول الى فوضى هيبقى فيه مخاطر اقتصادية اضعاف الموجود، فضلا عن المخاطر مش الاقتصادية المتعلقة بالدماء والاموال والاعراض ايضا يحصل فيها ذلك قدامكم البلاد اللي حصل فيها ذلك. لكن احنا بنقول في توجيهات قرآنية فيما يتعلق بالقضايا المالية. اول مسألة ان الله عز وجل هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وان الله هو القابض الباسط المسعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما غلى السعر في المدينة فقالوا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني أرجو الله أن ألقى الله وليس عندي مظلمة لأحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه القضية هذه الآيات التي تناولت ذكر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر في 9 مواضع من القرآن كررت ليستقر في النفوس ذلك. هو الحاكم ليس له أن يسعر إلا إذا وقع تواطؤ من التجار على الاحتكار وظلم الناس بالبيع بأعلى من سعر المثل. فهنا على وجه من الوجوه، وهو الصحيح إن شاء الله، أن له أن يسعر أو عليه أن يسعر في تلك الحال. لكن إذا كان غلاء السعر راجع إلى قلة المعروض مثلا، إلى قلة الموجود من المطلوب، فإنه لا يشرع له أن يسعر ويدع الناس يرزق الله بعضهم ببعض. لغرض المقصود أنه شهود ذلك، شهود أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى على من يشاء، يضيق على من يشاء، ولذلك يبتغى الرزق من عنده، لا يبتغى من الأسباب الدنيوية ولو كانت حراما. نقول الفوائد الربوية أكبر جاذب للناس في وضع أموالهم في البنوك والشهادات، الفوائد اللي بتجمع في أيام معدودة 600 مليار، 700 مليار بالشهادات اللي هي فيها فوائد مرتفعة. وهذا الأمر يؤدي إلى ماذا؟ هذا يزيد الكساد ويزيد من كسل الناس عن الإنتاج، لأن واحد دلوقتي هيجيله 18 وبيفكروا خلوها 20%، 18% موجودة مطروحة، يجي هو دلوقتي يشتغل ليه؟ هو بيكسب كام من المصنع بتاعه ولا من التجارة بتاعته؟ والناس اللي بتشتغل معاه هي بتاخد قد ايه؟ هو خلاص يريح من دماغه، ويؤدي ذلك الى فقد فرص العمل، ويؤدي ده من ناحية الاقتصادية والضرر البالغ، لان الله قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الامر ده سواء في ناس قالت حلال وده مش ربا بالكذب والزور، لان الفلوس عمرها ما تخلف فلوس، الفلوس دايما لا تنجب فلوس، الفلوس ما بتولدش. فلذلك انت بتديله بدون نشاط، بدون نشاط لا تجاري ولا صناعي ولا زراعي. وبالتالي فإذا وجد النشاط أمكن أن تدخل معه مرابحة، أن أمكن أن تدخل معه مشاركة، أمكن أن تدخل معه مزارعة، بدلا من أن تدخل بصفة العقد الربوي المجرد. الغرض المقصود أن القضية متعلقة باعتقاد أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وأننا بالتالي نبتغي من عند الله الرزق كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هناك علاقة بين حالة الناس الإيمانية وعملهم وكسبهم وبين أرزاقهم وبركات الأرزاق. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشره، والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معاصي الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى سبب للبركة، الإيمان والتقوى سبب للبركة، اثنين لهم نتيجة واثنين تانيين لهم نتيجة، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى التكذيب والكسب السيء نتيجتهم العقوبة، الأخذ بالعقوبة. فالله عز وجل يبتلي الناس ليتعبدوا بأنواع من العبودية في فترة الفقر، وليس ليشغلوا أنفسهم بشكوى زمانهم وشكوى حكامهم وشكوى الأقدار التي أصابتهم بذلك. وخذوا بالكم هي بتبدأ كده، الأول بيشتموا الحكومة والرئيس والأيام السودة، بعد كده وبعد كده يشتكوا أن ربنا لماذا ظلمهم هذا الظلم، ولماذا سلط عليهم هذا التسلط، وهذا خطر عظيم جدا. فيه انتفاء الإيمان بصفات الله وانتفاء الإيمان بقدر الله، ونسبة الرب عز وجل إلى الظلم وجهل الناس بصفة العدل أو اعتراضهم على ذلك. والمحن تدفع الناس إلى مثل هذا، وهو باب واسع للإلحاد. بل آلام الناس هي من أكثر شبهات الملحدين، خصوصا الأطفال والأبرياء ونحو ذلك، ويقولون: أين الله الذي ترك هذه الأشياء تقع؟ فنحن نؤمن بقدر الله عز وجل وحكمته وعدله، وأنه سوف يأخذ للمظلوم من الظالم يوم القيامة، فضلا عما ينتقم به عز وجل من الظالمين بقطع دابرهم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل ينتقم من الظلمة. نحن نؤمن بحكمة الله ونؤمن بعدل الله ونؤمن بأن الله الذي يدبر الأمر وأنه الذي يبتلي الناس بالسراء والضراء لعلهم عند الضراء يتضرعون، وأنه وهو عز وجل الذي يفتح عليهم أبواب كل شيء إن شاء، فتنة لهم ومحنة كما يقع من الشعوب الكافرة. فهو عز وجل فتح عليهم أبواب كل شيء ثم يأخذهم عز وجل أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. فهذه المعاني لابد أن نذكر الناس بها، والواجبات عند حصول البأساء والضراء لابد من الصبر ولابد من الاحتساب ولابد من التضرع لله عز وجل ولابد من طلب الرزق منه سبحانه وتعالى ولابد من الشكر على ما هو موجود من النعم، لأن هذا النظر يهون على الإنسان، يهون على الإنسان ما حرم منه، ما يشعرش ان هو كل حاجة ضيع منه عشان جزء من جناح البعوضة راح منه. الناس ممكن توصل لكده انه هيموت ويجرار وينتحر علشان جزء من الدنيا مش موجود. شفت الراجل المدرس اللي بلبلع حبتين الغلة عشان هبة أرفافة قشته؟ طب ما انت مش عارف، طب ما انت بقى ما انت ما انت ما تسيبها يا اخي وتروح تدور على واحدة تانية. ها وخلاص، لا لسه ما تخرجش، ما توصلش الدرجه دي. ها هو انا عارف، ما هو ده كده اسوأ خراب للبيت، خراب نفسه هو، ويقعد يقول لك انا مؤمن بالقضاء والقدر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. طب وهل انت بتطبق الكلام اللي بقى اللي بعث به النبي عليه الصلاه والسلام؟ الكلام اللي هو بيقوله اصلا، ها الكلام اللي هو بيقوله حاجه عجيبه والله، الواحد بيتعجب. اعرف واحده في الدخيله رمت نفسها عشان مش عارفه تجيب شنط المدارس لعيالها، ونسال الله العافيه. فده امور صعبه، لان الناس ضاق بها الامر، هي مش شايفه النعم اللي عندها. جاء رجل الى واحد من بعض علماء السلف يشتكي الفقر، فقال عندك عينان؟ قال نعم. قال تبيعهما بمائة ألف؟ قال لا. قال عندك وتبيع الواحدة حتى بمائة ألف؟ قال لا. عندك أذنان؟ قال نعم. تبيع واحدة منهم أو نصف سمعك بمائة ألف؟ قال لا. قال عندك يدان؟ عندك رجلان؟ كل واحدة بمائة ألف؟ يقول له تاخد حاجة تشيلهم وتبيع بيهم؟ قال لا. لو ملايين كمان دلوقتي، ده مائة ألف دينار ولا مائة ألف درهم. فقال يا هذا عندك عروض بأكثر من 400 ألف وأنت تشتكي الفقر؟ فانصرف الرجل. ده في الحقيقة بيرشد إلى النعم، يبص إلى ما أنعم الله بها عليه علشان ما يشعرش باليأس. أمراض الفقر خطيرة، منها اليأس ومنها الحزن الأسى ومنها الكفر، لأن ما بيشكرش النعمة، حاسس أنه مظلوم، يوصل في النهاية إلى الكفر أو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. فإن أصابته فتنة انقلب، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الأشياء أمراض الفقر لابد أن نحذر منها، وعبادات الفقر، عبادات الشدة، الصبر، شكر النعم الموجودة، الرضا بما قسم الله، اليقين بأسماء الله الحسنى أن الله هو القابض الباسط المسعر، ابتغاء الرزق من عند الله عز وجل، التضرع لله سبحانه وتعالى، دي عبادات مرحلة الفقر. كما قال ابن مسعود: والله لقد أصبحت ما أبالي على أي الحالين أصبحت، إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. والأمر ده مش على الفقر والغنى فقط، بل على الصحة والمرض، نسأل الله العافية، وعلى الأهل والأولاد والأموال. كل هذا من أشياء الدنيا. العبد قد يحزن لفقد شيء، لكن لا يستمر في الدائرة الحزن على الدوام. ولذلك قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى فيه مرض الأسى، مرض الفرح، فرح العجب بالنفس، الاختيال الفخر، أمراض متعلقة بالغنى والفقر، ثم البخل وأمر الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. زي كده إن كل الناس بتوصي بعضها برفع الأسعار اللي عندك، فيش حد بيقول لهم إيه خفضوا على الناس لعل الأمور تكون إيه أهون عليكم، نسأل الله العافية. وزي ما قلنا أمراض الـ الـ الـ الـ اليأس والكفر والفرح والاختيال، وأمراض التزين للناس، هذه من أمراض الغنى التي تورث في قلوب الفقراء الحسد والعين والضيق بالرزق، لأنه بيشوف وتمني الدنيا ولو كان صاحبها يستعملها بالحرام، كما ذكر الله عز وجل في قصة قارون، قال إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليهم. من أكثر أسباب أو من أكثر أمراض الغنى البغي والعدوان على الناس، ولذلك الأغنياء أهم حاجة يفضل ثروته موجودة وبتزيد، مش مهم بقى يبقى فرحان بمصائب الناس عشان الثروة هتزيد، عشان الثروات بتاعتهم بتزيد في وقت الإيه؟ الأزمات، لأن السعر بيغلى فبيكسب أكتر. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لتثقل على الطائفة العصبة من الرجال أصحاب القوة، يعني كان مخصص ناس يشيلوا المفاتيح، صناديق المفاتيح، ما بقول يحطهم في صندوق ويخلي دي مفاتيح بتاعة الايه الخزائن، الأوض اللي فيها كنوز لا تحصى، بيقول لك مال قارون مش هتعصروا عليها، خلاص في قاع البحيرة الظاهر، ما هو خسف الله به وبداره، فاللي فيها كنوز دي فهو يتجلجل، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يختال في مشيته، مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر ده قارون وممكن غيره، بس غالبا قارون ده عمال ينزل لغاية دلوقتي، تخيل انت بقى، فانت عايز الكنوز فين؟ تنزل تاخدها وتنزل معاها مجرد وجود ناس يشيلوا المفاتيح ويصعب عليهم، ده نوع من المنظرة قدام الناس والرياء، عشان الناس تتفرج. عشان وبعدين ايه كمان؟ لما خرج على قومه في زينته، النصحاء من قومه، قال عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح، دي الأمراض بتاعت الغنى، فرح الإعجاب بالنفس، مش السرور، السرور المجرد لا يلام عليه، ولكن يفضل له أن يفرح بفضل الله ورحمته، بالقرآن، بالإسلام، بالإيمان، ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بأي رسول في ذلك الوقت، لكن هو مش هيلام على فرح السرور، لكن يلام على فرح العجب، على فرح نسبة الفضل إلى النفس. قال إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بيذكروه بما ينبغي أن يبحث عنه من يحبه الله، أن تكون ممن يحبه الله. الأغنياء دائما في غفلة عن هذا، ما بيدور ما بيدورش إلا على زيادة الثروة، ما بيدورش على ربنا بيحب مين وأنا عايز أبقى منهم، قضية الحب دي مش حاسس بيها خالص، لا بيحب ربنا ولا بيحب ولا بيدور إنه يكون من ربنا بيحبهم. القضية دي ينبغي نربي عليها عيالنا. سيدنا لقمان بيقول لابنه ايه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور، يبقى بيغرس فيه ان لازم ادور على الحاجه اللي ربنا ايه يحبها، وأبعد عن الحاجة اللي ربنا لا يحبها والأشخاص والصفات اللي ربنا لا يحبهم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما أعطاك الله في الدنيا استعمله في الحق وفي النفقة في سبيل الله والجود على الفقراء والمساكين، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا. جمهور المفسرين على أنها بمعنى لا تنس نصيبك من التعبد في هذه الأموال، لأن هذا هو الذي لك. يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما بقي من الشاه؟ قالت: يا رسول الله لم يبق إلا الذراع. قال: بقيت كلها إلا الذراع. فده دليل على إن إيه نصيب الإنسان من الدنيا؟ ما أنفقه، ما كان من طاعة الله عز وجل، ما كان يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى، هذا هو الباقي. وهل لك ابن آدم فيما لك؟ يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتركه للناس. يبقى نصيبك من الدنيا هو ما تدخره عند الله، اللي هتاخده من الدنيا عشان يستنى لك في الآخرة. والقول الثاني وهو قول يعني صحيح أيضا، أنك لا تنسى نصيبك مما أباح الله لك من الدنيا، لكن دون تبذير ودون توسع في المباح حتى يشغل عن الواجب. فهذا هو الخطر في التبذير، وده من أمراض التبذير والتقتير، من أمراض الغنى، من أمراض كثرة المال، التبذير والإسراف، أن يضع درهما في حرام، جنيها في حرام، نص سجارة. السجارة بكم دلوقتي؟ بقت باتنين جنيه ونص وتلاتة جنيه ولا أكتر كمان. والناس اللي مش لاقية تاكل لازم تشتري سجاير. هقول لك إن ده إسراف محرم لا يجوز. يبقى بيشحت ويسأل الناس ويتكفف الناس ويروح يشتري سجاير ونعذو الله. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إلى الناس وأحسن في عبادة ربك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الإفساد بالشرك بالله، تكذيب الأنبياء، الفعل الفواحش والمنكرات، الظلم، البغي، العدوان على الناس، الربا، الرشوة، الميسر، كل هذا من الإفساد في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. مش راضي يأخذ الدواء. هم عطوله الدواء بتاع أمراض الغنى، بتاع مرض العجب، مش راضي يأخذه. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا محقوق به، الله يعلم أني أهل لهذا المال، ربي أكرما، لأن أنا مستحق، ويوم القيامة لازم أشتري الجنة برضو بالفلوس بتاعتي، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هو وصاحب الجنتين على نفس الطريق. أو التفسير الثاني: إنما أوتيته على علم عندي بوجوه المكاسب. دي خبرة، هو كل واحد يعرف يجيب الفلوس؟ أنت كان زيك ناس بتحاول وفشلت، وأنت الوحيد اللي كنت بعمل مشروعات وعشان تجيب لك الفلوس. ما ناس كتير عملت مشروعات وفشلت وبقت مفلسة. فربنا سبحانه وتعالى الذي يعطيك مش أن أنت علم منك بوجوه المكاسب. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألون هل فعلتم، ولكن يسألون لما فعلتم، أو لا يسألون بل يؤخذ بالنواصي والأقدام، لأنهم يعرفون بسيماهم. وهو نفس المعنى في الحقيقة، لأنه إنما لا يسأل هل فعلت، لأنه يعرفون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال استفهام، إنما يسألون سؤال مناقشة بالحساب. خرج على قومه في زينته. إذن هو يحب الرياء. الرياء ده مرض في البشر من وحي الشيطان. ناس ليجعلهم يراءوا بالدنيا، وده كل اللي مقان أهل الدنيا، المنظرة بالمركوب والملبوس والمطعوم والمسكن، ودلوقتي الموبايل والعربية وماركة الهدوم، لازم تكون ماركة، لازم تكون ترند، ولا اسمها ايه؟ براند. براند معلش ما تلخبط. فالمنظر الناس بص علي ازاي، واهل الدين الشيطان مش سايبهم، يراؤون بالايه؟ يعني بيفتح لهم او يوسوس لهم برياء، بالرياء بالطاعات. فالاخلاص عزيز كما قال اهل العلم، ونسأل الله ان يجعلنا من المخلصين. فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، إرادة الحياة الدنيا مرض من أمراض الفقراء، من أمراض الفقر. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، الحسد والعياذ بالله، إنه لذو حظ عظيم. الاغترار بالدنيا من اعتبارها هي الحظ الكبير والعظيم هي الدنيا، ليست كذلك. فضل الله أعظم، فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، أنتم في عذاب، أنتم في هلاك، أنتم تذهبون إلى هلاككم إذا ظللتم على ذلك. ثواب الله خير لمن آمن الدار الآخرة وعمل صالحا، ولا يلقاها، لا يلقى هذه الكلمة ولا هذه المنزلة إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض، نعوذ بالله، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.